الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الوصول ضمن الباب الرابع من فن أدلة الأحكام، والذي عقده المصنف رحمه الله للكلام عن الخبر النبوي وأقسامه، قال في الفصل الثاني: الفصل الثاني في أخبار الآحاد. وقد تقدم الكلام عن الفصل الأول في الخبر المتواتر. قال الفصل الثاني في أخبار الآحاد: وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر. ابتدى المصنف رحمه الله تعالى بتعريف خبر الآحاد في العبارة التي قرأناها، وتعريفه له هو في الاصطلاح، أما في اللغة فخبر الآحاد بإضافة الأخبار إلى الآحاد المقصود به خبر الواحد، لأن آحاد جمع واحد. ومقتضاه اللغوي هو الخبر الذي يرويه واحد. والمعنى الاصطلاحي لخبر الواحد مغاير للمعنى اللغوي، إذ هو أعم لشموله ما رواه الواحد وما رواه الاثنان وما رواه الثلاثة وما رواه ما دون عدد التواتر، فإنه يسمى خبر واحد. ولذلك قال المصنف رحمه الله في تعريف الاصطلاح: هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر. ولذلك قيل في تعريفه: هو ما عدم شروط التواتر أو بعضها، أو يقال هو ما عدم أو ما انتفى فيه شرط من شروط التواتر. فكل ما انتفى فيه شرط من شروط التواتر فإنه لا يكون متواترا، وإنما يكون خبر أحد. والمصنف رحمه الله بعد أن ذكر حقيقته ذكر جملة من المسائل المتعلقة به، أولها في مدلوله وأثره من حيث العلم والظن، فقال: وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، فإن جمهور الأصوليين يقولون خبر الواحد إنما يفيد الظن ولا يقتضي العلم بمجرده، ويستدلون لذلك بأنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم والقطع لما احتاج الرسل إلى تأييدهم بالمعجزات والآيات، ولأن خبر الواحد يحتمل الوهم والخطأ، وما كان محتملا للوهم والخطأ فإنه يكون ظنيا لا قطعيا. وقال جمهور المحدثين وأهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي مسألة قول ثالث، وهو أنه يفيد العلم بالقرائن ويفيد الظن إذا تجرد عن القرائن. والصحيح أن هذا القول خارج عن محل النزاع، وإن كان كما قد سبق الإشارة في التنبيه الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول في خبر المتواتر إلى هذه مسألة في قوله أو القرائن عند أبي المعالي أو بحال، يعني الخبر إذا احتفت به القرائن هل يفيد العلم أم لا. والصحيح أن الخبر إذا احتفت به القرائن قد يفيد العلم إذا كانت تلك القرائن ترتقي به من رتبة الظن إلى رتبة اليقين. وإنما محل الخلاف بينهم هو هل كل قرينة كانت في خبر مفيدة للعلم تفيده في غيره، فهذا هو محل الخلاف. والصحيح أن ذلك يختلف من حال إلى أخرى. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف بين العلماء في هذه مسألة لفظي راجع إلى الاصطلاح، وبيان ذلك من جهتين: الأولى في المراد بالعلم في قولهم هل يفيد العلم أو يفيد الظن، هل هو العلم اليقيني القطعي أم هو العلم الذي يوجب العمل قطعيا كان أو ظنيا. فالجمهور أي جمهور الأصوليين بناء على تأثرهم بالنزعة الكلامية المنطقية فإنهم يطلقون العلم ويريدون به العلم القطعي اليقيني الذي لا يرد عليه الاحتمال، ولذلك نفوا إفادة خبر الواحد للعلم. أما المحدثون فإنهم يطلقون العلم على ما يوجب العمل سواء كان قطعيا أم ظنيا، أي سواء كان يحتمل احتمالا ضعيفا عدم الثبوت أو لا يحتمله فإنهم يسمونه علما، ولذلك قالوا خبر الواحد يفيد العلم. فما نفاه الأولون غير ما أثبته الآخرون، فكان خلافهم غير متوارد على محل واحد. والجهة الثانية التي تبين أن الخلاف اللفظي الراجع للاصطلاح هو أن الأصوليين نظروا إلى الخبر من حيث عدم توافر شروط العلم الراجعة إلى نفس الخبر فيه، وهو العدد الذي يفيد العلم بنفسه. لذلك قلنا في تعريف الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد العلم بنفسه. وأما الآخرون الذين قالوا بأنه يفيد العلم فنظروا إلى الخبر وما يحتف به من القرائن، فمن قال خبر الواحد يفيد العلم أراد أنه يفيد العلم النظري المستفاد بالنظر في القرائن لا بنفس خبر الأحد بدون النظر إلى القرائن. فالمحدثون قالوا خبر إذا صح فصحته وتوارد الأئمة على تصحيحه وقيام المصحح العارف بعلم الحديث وقيام العلم بالمصحح العارف بمصطلح الحديث يوجب القطع بثبوت الخبر، وتلك قرائن حكم بها على صحة الخبر والعلم به لا أن نفس الخبر أفاد العلم، خبر الأحاد أفاد العلم، فكان الخلاف لم يتوارد على محل واحد. وقد ذكر المحدثون من جملة القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفاد العلم كون الخبر في أحد الصحيحين أو أحدهما لجلالة مؤلفيهما وتلقي الأمة للقبول لهما، ومن ذلك أن يكون مسلسلا بالمتقنين والحفاظ، ومن ذلك أن يكون الحديث مشهورا له طرق متباينة خالية من ضعف الرواة والعلل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها النزهة. ثم قال المصنف رحمه الله متكلما عن مسألة أخرى فقال وهو حجة عند مالك. والعلماء يختلفون في خبر الواحد من جهتين، من جهة جواز ورود التعبد به عقلا، ومن جهة ورود التعبد به سمعا. أما من حيث الجواز العقلي فاختلف فيه على ثلاث مذاهب، فقال بعضهم يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، وبذلك قال جمهور العلماء. وذهب بعض المعتزلة كالجبائي وابن علية والأصم وغيرهم إلى أنه يمتنع التعبد بخبر الواحد عقلا بناء على التحسين والتقبيح العقليين، فإنهم قالوا خبر الواحد محتمل والتعبد بالمحتمل قبيح فمنعوه. وذهب بعض المتكلمين وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه يجب ورود التعبد به عقلا، بأن التعبد به واجب عقلا، والصحيح هو مذهب الجمهور. ثم الذين قالوا بأنه يجوز التعبد به عقلا اختلفوا في جواز ورود التعبد به سمعا، فقال الجمهور يجوز التعبد به سمعا وهو واقع وهو حجة شرعية، وهو الذي عزاه المصنف رحمه الله إلى مالك، قال وهو حجة عند مالك وغيره، وبذلك قال جمهور الأئمة الأربعة وأصحابهم. وخالف في حجيته بعض أهل البدع في الشيعة و القاشاني وقيل القاساني من المعتزلة. والصحيح هو مذهب الجمهور لتواتر ذلك معنويا، للتواتر المعنوي الدال على ذلك من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل أحد الصحابة وأحد الناس إلى الأمصار يعلمونهم أحكام الدين، ولتواتر ذلك معنويا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد وردت عنهم وقائع كثيرة عملوا فيها بأخبار الآحاد، وشاع ذلك بينهم من غير نكير، فكان إجماعا سكوتيا على حجية خبر الواحد. وأما اعتراض من اعترض كالجبائي وغيره ببعض الوقائع الواردة عن الصحابة في رد خبر الواحد، فإن ذلك مردود من جهتين. الجهة الأولى أن طلب شاهد على الخبر لا يخرج الخبر عن كونه خبر أحد، مما يدل على أنهم عملوا بخبر الأحد. والثاني أن طلبهم كان استظهارا لقيام الشبهة عندهم لا غير، وعمل الصحابة في قبول خبر الواحد كثير، كعمل أبي بكر رضي الله عنه وعمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في ديتي في أخذ الجزية عن المجوس، وعمله بخبر المغيرة في غرة الجنين، وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة في السكنة، وغير ذلك مما هو كثير. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن خبر الأحاد حجة شرعية في العقائد والأحكام، وعلى ذلك سلف الأمة خلافا لطوائف من أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن رد خبر الواحد في العقائد وقالوا لا يثبت العقائد بخبر الواحد. والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة لورود النص بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة إلى الأنصار يعلمون أحكام الدين، ومن أوجب ما ينبغي عليهم تعليمهم للناس هو التوحيد والعقائد. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله، هو خبر واحد. والله عز وجل قال ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة قد تكون من خبر الواحد لأنها من ثلاثة فما فوق، ومن الأمور الدين التي يتعلموها وينبغي لهم أن يعلموها أقوامهم إذا رجعوا إليهم أمور العقيدة والتوحيد. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام، وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا كبيرا في إعلام الموقعين تكلم فيه عن هذه المسألة، وألف من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالتين في الباب، وأيضا ألف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رسالة، وألف الشيخ عبد الرحمن الجبريل رحمه الله كتابا، ولي القاضي برهون أيضا الشيخ القاضي برهون رسالة كبيرة في مجلدين في هذه المسألة تناول فيها حجية خبر الآحاد. وكلام الأصوليين عن مدلول خبر الواحد وحجيته مما تفردوا به عن المحدثين، فإن المحدثين يبحثون في خبر الآحاد من جهة أقسامه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. أما الكلام عن مدلوله وأثره من حيث العلم والظن وعن حجيته فهو من مبحث الأصوليين. ومن هنا تغير منهج المحدثين عن منهج الأصوليين في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها. وهذه الشروط في قولي بشروط منها هي شروط حجية خبر الواحد، وهي المعبر عنها عند المحدثين بصفات قبول الخبر أو شروط قبول الخبر. ومنهج الأصوليين في هذه الشروط مغاير لمنهج المحدثين، فالمحدثون يتكلمون عن شروط الخبر، عن شروط ثبوت الخبر عن صاحبه وقائله سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بغض النظر عن حجيته. ولكن لما كان الأصوليون يبحثون عن الحجية فاشترطوا شروطا غير ما اشترطه المحدثون، ككون الراوي فقيها وكون المروي غير مخالف للقياس ونحو ذلك. والأصوليون قد يذكرون بعض شروط القبول متابعين في ذلك المحدثين، وإذا كانت شروط قبول الخبر عند المحدثين هي ثقة الرواة الشاملة لعدالتهم وضبطهم واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، فإن الفقهاء والأصوليين يتفقون مع المحدثين في الشرطين الأولين اللذين هما ثقة الرواة واتصال السند على خلاف يسير كالحديث المرسل عند الأصوليين والفقهاء بالنسبة لشرط اتصال السند، وكقبول رواية أهل البدع أو الفساق فإنها محل خلاف أيضا حتى بين المحدثين. أما عدم الشذوذ وعدم العلة فهذه إنما يشترطها المحدثون، أما الفقهاء والوصوليون فلا يشترطونهما كما ذكره العلامة بن دقيق العيد وتابعه الحافظ بن حجر وغيرهم رحمة الله على الجميع. كما أن العلل التي يعل بها الحديث إما أن تكون من جهة الثبوت وإما أن تكون من جهة القبول، والمحدثون يتكلمون عن العلل المؤثرة في ثبوت الحديث، وأما الوصوليون والفقهاء فيتكلمون على ما هو أعم من ذلك في جهة قبول الخبر وإن كان ثابتا والعمل به، ككون راوي الخبر فقيها مثلا أو مخالفا للقياس أو موافقا للقياس، فإن هذا الخبر وإن كان ثابتا على منهج المحدثين فإن الوصوليين والفقهاء قد يردونه ولا يعملون به لكونه معلولا عندهم. اختلفت العلة عند المحدثين عن العلة عند الأصولين في بعض أفرادها وأجناسها. وبالنظر إلى الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فإنه يمكن إرجاعها إلى شروط قبول الخبر عند المحدثين. فاشتراط الإسلام والبلوغ والعقل يرجع إلى شرط العدالة، كما أن البلوغ والعقل يمكن إرجاعه إلى الضبط لأن العقل أصل الضبط، وفي هذا تكلم المصنف رحمه الله عن رواية الفاسق ومجهول الحال والمبتدع وطرق التعديل والترجيح، وهذا كله يتعلق بشرط العدالة. وما ذكره المصنف رحمه الله في قوله ومنها أن يكون فقيها، أي اشتراط أن يكون الراوي فقيها، فإنه قد يرجع إلى شرط الضبط لأن عدم الفقيه قد يهم. ومثل ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله ولا يخدح في التساهل الراوي في غير الحديث ولا جهله، وقوله ولا مخالفة أكثر الناس لروايته، فإن هذا راجع إلى الضبط، إلى شرط الضبط. كما أن قوله ومنها أن يكون الراوي فقيها يمكن أن يرجع إلى مسألة العلة، وقوله وأن لا يخالف أكثر الناس يرجع إلى شرط عدم الشذوذ، لأن عدم الشذوذ راجع إلى الضبط. ويلاحظ أن هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي شروط للراوي ولم يتعرض لشروط المروي إلا في قوله ومنها أن لا يثبت كذب الخبر إلى آخره. قال المصنف رحمه الله وغيره بشروط منها أن يكون الراوي حين السماع مميزا، سواء كان بالغا أو غير بالغ، أن يكون الراوي حين السماع قيده بالسماع إشارة إلى أنه يعتبر التمييز في حال التحمل دون حال الأداء، لأنه سيأتي أنه في حال الأداء لابد من البلوغ، من شرط البلوغ. ويدل على ذلك إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية الصبيان إذا أدوا بعد البلوغ ما تحملوه في حال الصبا، فقبول رواية ابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير وأنس ومحمود بن الربيع رضي الله عن الجميع، فإنهم كانوا صغارا عند تحمل كثير من الأداء التي سمعوها، بل بعضهم لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ، ولذلك كان المعتبر عندهم هو حال حالة الأداء إلى حالة التحمل، بدليل أنهم يقبلون رواية الكافر والفاسق بعد توبته فيما تحمله حال فسقه وكفره. قال المصنف في الشرط الثاني: وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا. هذه شروط الأربعة. الشرط الأول أن يكون عاقلا، والعقل أصل الضبط فيرجع إلى اشتراط الضبط، وهو قيد لإخراج المجنون والصبي غير المميز، ولا تقبل رواية غير العاقل باتفاق. قال: بالغا، والبلوغ كما مضى هو شرط في الأداء لا في التحمل، فالصبي المميز لا يقبل أداؤه حال الصبا، إذ ليس معه وازع يمنعه من الكذب، وهو الخوف من عذاب الله عز وجل. فهذا الشرط راجع إلى العدالة. قال: مسلما، وهو قيد لإخراج الكافر، والكافر إن كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى فلا تقبل روايتهم باتفاق لعدم الوازع، وأما غير من أهل القبلة فهذا راجع إلى مسألة رواية قبول رواية المبتدع، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله الكلام عنها. قال: عدلا، وعرف العدالة في قوله: والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة. وهذا التعريف تعريف القرافي. واشتراط العدالة احتراز من الفاسق، فلا تقبل روايته باتفاق. لكن قد يقول قائل: كيف تقول لا تقبل روايته باتفاق؟ والمصنف رحمه الله يقول: وتقبل رواية الفاسق. والجواب على طول. والجواب أن فيها أنه ليس هناك تعارض بين القولين، لأن الفاسق الذي لا تقبل روايته باتفاق والذي يعلم كونه فاسقا، لا الفاسق المتأول، فهذا فيه خلاف سيأتي ذكره تحت قول المصنف: وتقبل رواية الفاسق. أما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقا فهذا لا تقبل روايته باتفاق. ثم قال المصنف رحمه الله: والصحابة كلهم عدول، أي أن هذا الشرط متوفر في الصحابة كلهم، أي شرط العدالة، وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا حاجة إلى البحث عن عدالتهم لثناء الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم في نصوص كثيرة، ولما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك غاية التعديل لهم، خلافا لبعض أهل البدع كالرافضة والخوارج وغيرهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية. قبل ذلك قال المصنف في قوله: والصحابة كلهم عدول، كما قلنا الأصل في الصحابة العدالة حتى يدل دليل على خلافه، والأصل في غيرهم عدم العدالة حتى يدل الدليل على خلافه عملا بالغالب في الفريقين، كما قال الشوشاوي رحمه الله. قال: وتثبت العدالة بالاختبار والتزكية. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن حد العدالة تكلم عن طرق ثبوتها، فقال: وتثبت العدالة بالاختبار والتزكية. والاختبار يكون بالمعاملة والمخالطة المطلعة في العادة على خبايا النفوس ودسائسها، وأما التزكية الذي هو الطريق الثاني من طرق إثبات العدالة، الطرق التي تثبت بها العدالة، فهي ثناء من ثبتت عدالته عليه وشهادته له بالعدالة. وتثبت العدالة بطرق أخرى غير التي ذكر المصنف، والتي منها السمعة الجميلة المتواترة أو المستفيضة. قال طوفي: بمثلها عرفت عدالة كثير من أئمة السلف. اختلف في بعض الطرق كرواية العدل عن الراوي هل يعد تعديلا له أم لا، على خلاف، بعضهم منع وبعضهم قبل وبعضهم فصل، والصحيح التفصيل. إذا كان الراوي عرف عنه لا يروي إلا عن عدل أو ثقة فإنه يكون عدلا وثقة عنده. ثم قال المصنف رحمه الله: واختلف هل يكفي التعديل والتجريح، هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا. والجمهور على أنه في الرواية يكتفى بواحد إلحاقا للفرع بأصله، التعديل والتجريح في الرواية يكتفى بواحد عند الجمهور إلحاقا للفرع بأصله، إذ الرواية التي هي الأصل يكتفى فيها بواحد على الصحيح، فيكتفى أيضا بواحد في التعديل والتجريح. وذهب بعض العلماء وهو قول بعض المحدثين وبعض الشافعية إلى اشتراط العدد، وقالوا لا بد من اثنين كالشهادة، وذلك قياسا للرواية على الشهادة، وهو قياس مع وجود الفارق للفوارق الكثيرة بين البابين. وقد ذكر الطوفي أن مأخذ الخلاف أن الجرح والتعديل هل هو شهادة فيلزم فيه العدد، لأن الشهادة لا بد من فيها من العدد، أم هو رواية فلا يلزم فيه العدد. يعني إذا أخبر فلان، إذا جرح فلان فلان، هل أخبر أم شهد؟ إذا قلنا بأنه أخبر فلا يشترط العدد، وإذا قلنا أنه شهد عليه فإنه يشترط العدد. ومعنى التعديل والتجريح واضح، فإن التعديل نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص، والتجريح هو أن ينسب إلى شخص ما يرد قوله لأجله. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقبل رواية الفاسد. وهذا يظهر مناقضة لاشتراط العدالة في الظاهر، والفاسق غير عدل، فكيف تقبل روايته؟ فالجواب كما أشرنا إليه فيما سبق أن الفاسق نوعان: الفاسق المعاند الذي يعلم فسقه، فهذا لا يقبل خبره بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولذلك قال الإمام الرازي: وأما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقا فلا تقبل روايته بالإجماع. وذلك مقيد بحال فسقه. وحال أدائه. أما إذا تحمل حال فسقه ثم تاب بعد ذلك وروى وأدى فإنه يكون صحيحا. النوع القسم الثاني من أقسام الفاسق أو النوع الثاني هو الفاسق المتأول، وهو الذي يعتقد أنه على صواب لمستند، كشرب الحنفي للنبيذ من غير سكر. لكن الفاسق المتأول نوعان: إما أن يكون ذلك في أعمال الجوارح ويسمى الفسق المظنون لتأتي حصول الستر فيه، فهذا تقبل روايته كما ذكر المصنف، فهذا هو مقصود المصنف بقوله وتقبل رواية الفاسق، أي الفاسق المتأول في خصوص أعمال الجوارح. وإما أن يكون في العقائد، النوع الثاني أن يكون فسقه في العقائد ويسمى الفسق المقطوع لكون العقائد قطعية لا يتأتى فيها التأويل. وهؤلاء اختلف في قبول روايتهم وهم أهل البدع كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف: ومجهول الحال، أي وتقبل رواية مجهول الحال. ومجهول الحال هو من عرفت عينه ولم يعرف حاله من حيث العدالة. فقول المصنف مجهول الحال أي مجهول حال العدالة. أما مجهول حال الإسلام أو مجهول حال التكليف أو مجهول حال الضبط فهذا لا تقبل روايته بإجماع، وإنما محل الخلاف إنما هو في مجهول حال العدالة. ويقابل مجهول الحال مجهول العين، وهو من لم تعرف عينه ولم يروي عنه إلا واحد. وقد اختلف العلماء في قبول رواية مجهول الحال، وجزم المصنف بقبولها وهو قول الحنفية في المشهور عنهم، وإن كان الموجود في كتبهم هو قبوله إذا كان من القرون الثلاثة المفضلة. والقول بقبولها هو رواية عن الشافعي، والجمهور على عدم قبول رواية مجهول الحال، وهو مذهب المحدثين قاطبة في من فرد به. قال الطوفي رحمه الله: وحرف المسألة هو أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق. والصحيح ومذهب الجمهور احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اقترن بخبر مجهول الحال القرائن كالمتابعات والشواهد وغير ذلك التي ترتقي به إلى درجة القبول. ثم قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في قبول رواية المبتدع، وذلك على أقوال، بعضهم قبلها مطلقا وبعضهم قال بعدم قبولها مطلقا وبعضهم فصل، وأهل التفصيل فصلوا على طرق. فبعضهم قال يقبل رواية غير الداعية ولا تقبل رواية الداعية لبدعته، وبعضهم قال يقبل رواية المبتدع فيما لا ينصر مذهبه، بعضهم ولا تقبل روايته فيما ينصر مذهبه، وبعضهم قال ينظر إلى أهل البدع فإن كانوا يستحلون الكذب فلا تقبل روايتهم، وذلك باتفاق كالخطابية وغيرهم. والصحيح هو التفصيل، لأنه هو الذي دل عليه صنيع الأئمة كالإمام البخاري ومسلم وغيرهما، فإنهم رووا في أحاديثهم وكتبهم أخبار أهل البدع كروايتهم عن الخوارج وغيرهم. ثم قال المصنف: ومنها أي من الشروط أن يكون الراوي فقيها اشترطه مالك خلافا لغيره. واشتراط فقه الراوي هو قول أبي حنيفة ومالك، وقال الجمهور لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، والحجة للجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه، خصوصا الأمر في الصحابة، فإن الصحابة خصوصا منهم من كان مكثرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون فقيها. وهل الفقه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلافا للحنفية الذين ردوا أحاديث كثير من الصحابة ممن هو من مكثر الصحابة، بل مكثرهم على الإطلاق وهو أبو هريرة، قالوا هو حافظ وليس بحديث، فقالوا لا يقبل خبره إذا خالف القياس. وبعضهم عكس وقال يقبل خبره إذا وافق إذا خالف القياس، لأنه يدل على حفظه، بخلاف إذا وافق القياس فإنه لا يقبل، لأنه قد يكون فهم غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ومنها ألا يثبت كذب، ألا يثبت كذب الخبر، يعني ومن شروط الأخذ بخبر الأحد ألا يثبت كذبه. وبما يثبت كذبه؟ قال بأمور: أولى، لمخالفته لما علم بالتواتر، كالإخبار مثلا أن مكة في المغرب فيخبر أحدهم أن مكة في المغرب، أو الضرورة أي مخالفته لما علم بالضرورة كقوله من الواحد ليس نصف الاثنين، فهذا يعلم كذبه بمخالفته ومنافاته للضرورة. قال: أو الدليل القاطع أي مخالفته للدليل القاطع كقوله الشمس ليست طالعة ونحن نراها طالعة، إذ الحس دليل قاطع. قال: أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر، وهذا على ثلاثة أقسام: إما أن يكون، وسبب ذلك أمور ثلاثة: غرابته كسقوط المؤذن يوم الجمعة، فلو حضر الجمعة خلق كثير وأخبر واحد منهم فقط بأن المؤذن سقط يوم الجمعة أو الإمام سقط على المنبر يوم الجمعة، فإنه أخبر بما من شأنها يتواتر ولم يتواتر فعلمنا كذبه، وسبب تواتر وشأن تواتره هو غرابته، والثاني الشرف، لشرفه كقواعد الشرع كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والربا وغير ذلك من قواعد الدين، أو أن يجتمع فيه الأمران الغرابة والشرف كمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها الغرابة لكوانها من خوارق العادات والشرف لأن الأصل في النبوة، وهذا بشرطين: أي يحضره جمع كبير، فإن لم يحضره جمع كبير فلا يكون داعيا للكذب كشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحضره جمع كبير لكونه في الليل. والثاني، الشرط الثاني، ألا يقوم غيره مقامه في حصول المقصود منه كبقية معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تنقل على سبيل التواتر، وهي مقولة بخبر الأحاد، لأنه قام مقامها غيرها مما يحصل مقصودها كالقرآن وغير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمورا لا تقدح في رواية في الراوي للحديث، قال: ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة أكثر الناس لروايته، ولا كون مذهبين على خلاف روايته. الأولى: جهله بفنون العلم سوى علم الحديث، فإن هذا لا يقدح في روايته. الثاني: جهله بالعربية أي جهله بعلم النحو، إذ عدالته تمنعه من أن يروي الحديث إلا كما سمع وعلى إعرابه وصورته، وأنه متى شك في ذلك تركه. وأيضا الأعجمي إذا حفظ، الصادق العدل الثقة الضابط إذا حفظ ما روي له فإنه يقبل خبره. قال الثالث: ولا مخالفة أكثر الناس لروايته. والظاهر أن المصنف رحمه الله يقصد بهذا إذا روى ما لم يروه الناس من خبر أو لفظة في الحديث، وهي مسألة زيادة الثقة، والصحيح أن فيها تفصيلا على ما ذكره أهل الحديث والأصول، إذ الحكم فيه يختلف ما إذا كان المجلس واحدا أو المجلس متعددا، وإذا كان المتفرد متقنا حافظا أو غير متقن حافظ إلى غير ذلك، وهذا ليس محل تفصيله. قال: ولا كون مذهب على خلاف روايته، أي هل يشترط في الخبر أن يكون راويه عاملا به غير مخالف له، وهي المسألة المعروفة به: هل العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ بمعنى إذا خالف الراوي مرويه هل تكون تلك المخالفة قدحا في روايته أم لا. والجمهور على تقديم الخبر على الرأي، لأن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي، إذ الراوي قد يترك العمل بالخبر نسيانا له أو اجتهادا منه، كان يعتقد قيام الناسخ أو وجود المعارض أو نحو ذلك. وقدم الحنفية رأي الراوي ومذهبه، لكن ينبغي التفريق في هذه المسألة بين عمل الراوي بخلاف روايته وبين تفسيره للحديث إذا كان مجملا محتملا. ففي الثانية يعمل بتفسيره، تفسيره أولى من تفسير غيره، إذ الراوي أعلم بمرويه من غيره. وبهذا فصل الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الفصل الثالث، فقال: الفصل الثالث في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي. هذا الفصل فهذا الفصل معقود في بيان طرق التحمل والأداء ومراتبهما. السلام عليكم. أنا عبد الله، كيف حالك؟ طيب. دفع. ها؟ لا مذاكرة بس. مذاكرة. شفت الشيخ عصيمي. إيه مكة إن شاء الله. جامعة بن باز. إيه. ما شاء الله جيد. دخل الدعوة إن شاء الله. آمين يا رب. طيب. قلنا هذا الفصل معقود في بيان طرق التحمل والأداء ومراتبهما. فقول المصنف كيفية الرواة يقصد به طرق كيفية الرواية، يقصد به طرق التحمل. وقوله ألفاظ الراوي يقصد به طرق الأداء. وهذا المبحث يتناوله المحدثون من حيث ثبوت الخبر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأصوليون فيتناولونه من حيث الحجية والصلاحية للاستدلال. ومن ها هنا تغاير منهجهم في تناول هذه المراتب والحكم عليها. قال المصنف رحمه الله في كيفية الرواية: وأما كيفية الرواية فست مراتب: أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم السماع عليه. من النفق، نفق غزة بساطة صفقها مجانية معنا. قال: أما كيفية الرواية في ست مرات: أعلاها السمع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم السمع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمكاتبة. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر ما يتعلق بكيفية الرواية وطرق التحمل، مع أن التحمل والرواية متلازمان، إذ الأصل أن الراوي يروي على وفق ما تحمله، فإن سمع قال سمعت، وإن قرأ على الشيخ قال قرأت عليه، وإن سمع من لفظ غيره قال من لفظ قراءة غيره على الشيخ قال سمعت من قراءة غيري على الشيخ، وقرأ على الشيخ وأنا أسمع، وهكذا. فإن أجاز وقال أخبرني إجازة ونحو ذلك. وقول ست مراتب دلالة على أنواعها ومراتبها في القوة، فهي أقسام متفاوتة في القوة، أقسام دل عليها قولها ست، وتفاوتها في القوة دل عليها قوله مراتب. والمصنف رحمه الله عددها وجعل الإجازة على قسمين، غير أهل الحديث على أنها ثمانية، طرق التحمل ثمانية: السماع والعرض والقراءة على الشيخ والإجازة، والقراءة والعرض وهو القراءة على الشيخ والإجازة والمناولة والكتابة والوصية والإعلام والوجازة. والمصنف رحمه الله ذكر من هذه الثمانية أربعة، وهي السماع والعرض والمناولة والإجازة، وجعل السماع قسمين: سماع من الشيخ وسماعا على الشيخ وهو نوع من العرض، فيكون قد جعل العرض أيضا على قسمين يعني متداخلة، عرض على قسمين وهو قراءة الراوي على الشيخ بلفظه أو سماعه قراءة شيخه على قراءة غيره على الشيخ، وهو الذي قال المصنف السماع عليه، سماه المصنف السماع عليه، وجعل الإجازة قسمين، إجازة مشافة وإجازة مكاتبة. ويحتمل أن المصنف رحمه الله لم يذكر المكاتبة بناء على إدخالها في الإجازة بالمكاتبة، لأن المكاتبة لا تكون قوية إلا إذا اقترنت بها الإجازة، ولم يذكر الإعلام الوصية للإجماع أو لقول الجمهور بعدم حجيتهما. فأول هذه المراتب السماع من الشيخ، وهو يسمع الراوي الشيخ من لفظه سواء كان من حفظه أو كتابه، وهذه المرتبة أعلى طرق التحمل عند الجمهور، وإليها ذهب المصنف لأنه قال أعلاها السماع من الشيخ. وسيأتي أنه في هذه الحالة كيف يؤدي الراوي ما سمعه. المرتبة الثانية القراءة على الشيخ وهو العرض، وجعله المصنف رحمه الله نوعين، قراءة على الشيخ من لفظ الراوي وقراءة على الشيخ من لفظ غير الراوي، وهو ما سماه المصنف بالسماع عليه، وإنما قدم النوع الأول لما فيه من القوة من جهة أن الراوي يكون حاضر الذهن لما يقرأه على الشيخ مع شرف القراءة على الشيخ. وتأخير هذه المرتبة على الأولى هو مذهب الجمهور خلافا لمن قال بتساويهما، وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه وأشياخه من علماء المدينة، وبه قال معظم علماء الحجاز والكوفة، واختاره البخاري. ورواية عن مالك هو تقديم العرض على السماع، وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ذئب، وحكي عن الليث وشعبة ويحيى بن سعيد وغيرهم. المرتبة الثالثة المناولة. والمرتبة الثالثة المناولة، قال المصنف ثم المناولة، وهي أن يناول الشيخ كتابه أو مسموعاته إلى التلميذ. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى إنما يقصد هاهنا أحد قسمي المناولة، وهي المناولة المقرونة بالإجازة، إذ هي مقدمة على الإجازة المجردة، وأما المناولة المجردة عن الإجازة فهي متأخرة عن رتبة الإجازة. والمناولة المقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ونقل القاضي عياض الاتفاق على صحتها، ولها صور ليس هذا موضع ذكرها. المرتبة الرابعة الإجازة، وجعلها المصنف رحمه الله قسمين متفاوتين. الأول الإجازة بالمشافهة، بأن يقول أجزتك أن تروي عني كتابي أو ما صح عندك من مسموعات. والثاني الإجازة بالمكاتبة، وهو أن يكتب له إجازة، وإنما كان هذا القسم دون من أدنى من الأول لما يدخل الكتابة من الاحتمالات، كأن يكون الكتاب غير صحيح، منسوبا إلى الشيخ، مقلدا فيه ختمه ونحو ذلك. والإجازة أقسام عدة، جعلها بعضهم 9 أقسام تتفاوت في الرتبة والحجية، وأعلاها أن يجيز بمعين، وهذا القسم بالصحة وجواز العمل به قال الجمهور، بل حكى الباجي والقاضي عياض الإجماع عليه، وأبطلها الظاهري وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وبه قال بعض أهل الحديث كشعبة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم. ثم تقل المصنف رحمه الله إلى طرق الأداء، فقال وأما ألفاظ الراوي وهي طرق الأداء، ويقسمه الأصوليون كما صنع المصنف إلى قسمين، ألفاظ متعلقة بالراوي إذا كان صحابيا، وألفاظ تتعلق بالراوي غير الصحابي. لذلك قال المصنف رحمه الله: فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب، جعلها ستا، ولم يذكر ستا وإنما ذكر خمسة. ويحتمل أنه سقط من الناسخ. قال: فألفاظ ست مراتب. الأول، الأصل أن يقول الأولى لأنها مرتبة، لكن المصنف رحمه الله يقصد القسم الأول لأن الأقسام والمراتب متلازمة، ولذلك قال: والرابعة والخامس. فقوله الأول يقصد القسم الأول المتضمن للمرتبة الأولى، وقوله الرابعة أي الرابعة المرتبة الرابعة المتضمنة القسم الرابع، وهكذا. قال: الأول أي اللفظ الأول دل على المرتبة الأولى، أن يقول أي الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المراتب هي أعلى المراتب وأقواها لنصيتها في سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل في الرواية لعدم احتمالها للواسطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. الثاني، وإن كان لم يذكر المصنف رحمه الله باللفظ، قال أو أخبر أي أيوة الثاني أو المرتبة الثانية، قول الراوي قول الصحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه ظاهرة في التلقي منه صلى الله عليه وسلم، ظاهرة أي ليست نصا، بمعنى أنه يرد عليها الاحتمال. قال: وعلى ذلك يحمل وليست نصا، فهي ظاهرة في التلقي وليست نصا، إذ أنها تحتمل المشافهة أي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتحتمل الواسطة بخلاف المرتبة الأولى فإنها لا تحتمل إلا المشافهة. ويدل على دنو مرتبة هذا القسم عن المرتبة القسم الأول أنه قد يخبر الراوي عن شيخه بهذا اللفظ مع أنه لم يسمعه، ولا يكون في ذلك كاذبا لأنه أسند القول إلى قائل، في دليل أننا نحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان الأغلب هو المشافهة كانت ظاهرة في ذلك، ويدل على أغلبيتها وقوع وقائع تدل على وجود الواسطة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما رجع لذلك قال: أخبرني فضل بن عباس. وأيضا مثل علي بن عباس فإنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في نسيئة، فلما رجع لذلك قال: حدثني أسامة. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى من كون هذه الألفاظ ظاهرة في السماع هو قول الجمهور خلافا للقاضي أبي بكر وأبي الخطاب في جعلها مترددة بين السماع وغيره. وإن كان الزركشي رحمه الله أنكر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر، وقال بأن قاضي أبي بكر على مذهب الجمهور. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث والمرتبة الثالثة، فقال: ومثله في ماذا؟ أي مثله في الظهور، وإن كان دونه في الرتبة. فقال: ومثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا محتمل يصح، هل سمعه منه أم لا؟ وهذه المرتبة أدنى من التي قبلها، لأنها قبلها لا تحتمل إلا أمرا واحدا وهو الواسطة، أما هذه المرتبة فتحتمل غير ذلك. فتحتمل الواسطة وتحتمل أيضا فهم الصحابي، لأن ذلك حكاية للفظ النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وذلك يحتمل أن يكون الصحابي فاهم ما ليس أمرا أمرا، وما ليس نهيا نهيا، وما ليس نهيا نهيا. وهذا القسم الجمهور على حجيته بإجماع الصحابة السكوتية على ذلك، فإن هذا كان شائعا بينهم من غير نكير، وأيضا لعدالة الصحابة المانعة لهم من تغيير وتحريف نص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمعرفة بلغة العرب وأوجه الخطاب الشرعي، خلافا لمن قال بعدم حجيته وهو قول داود الظاهري وبعض المتكلمين. وبعضهم فصل وقال الرازي ومال إلى الوقف، ونسب الوقف إلى بعض الظاهرية. ثم قال المصنف رحمه الرابعة، أي المرتبة الرابعة من ألفاظ الرازي، أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثاني، وهو هل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، إلا إن قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بينها وبين التي قبلها أن هذه بالبناء للمجهول لم يسند الأمر إلى معين، بخلاف الأولى فإنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذه المرتبة أسندت إلى مجهول فإن تعيين الآمر محتمل، وبهذا تدنت عن الرتبة التي قبلها، فيحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون أحد الخلفاء، واستثنى من ذلك المصنف أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأنه لا آمر قبله غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكون هذا القسم من قبيل المرفوع المحتج به ومذهب الجمهور، لأن الأصل في الأمر أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإرادة الصحابي له في مقام الاحتجاج به لإثبات الحكم الشرعي. وقال بعدم حجيته الكرخي والسرخسي والجصاص من الحنفية وإمام الحرمين من الشافعية وأكثر مالكية بغداد لوجود الاحتمال فيه. ويلتحق بهذا القسم وإن كان دونه في الرتبة فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو مضت السنة بكذا، والظاهر أن هذه الرتبة هي الساقطة بكلام المصنف. وقد ذكر الطوفي أن سبب الخلاف في ذلك في هذا والذي قبله هو هل ينظر إلى اللغة أم إلى العرف، فمن نظر إلى العرف لغة قال بعدم حجيته، ومن نظر إلى العرف قال بحجيته، لأن العرف في الأمر والسنة هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف الخامسة، أي المرتبة الخامسة، أن يقول كنا نفعل كذا، أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا، فيتفرق إليه احتمال هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه حتى ولو لم يقيد ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه خلاف، لكن قد حكى الدكتور النملة رحمه الله الاتفاق على عدم حجيته فيما إذا أطلق من غير تقييد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محل الخلاف فيما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، مما يدل على أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة قد مضى الكلام عنها في السنة الإقرارية. وفي السنة الإقرارية ذكرنا بأن الحكم يختلف فيما إذا اشتهر القول وانتشر، بحيث أنه يغلب على الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فيقول به الجمهور، وأما في الحالة الثانية التي هي فيما إذا لم يعلم انتشاره فالجمهور على عدم حجيته، فيكون الكلام عن هذا القسم كلاما عن السنة التقريرية. والمصنف رحمه الله لم يذكر السادسة، لأن قوله إذا قال غير الصحابي ليس في مرتبة، وإنما كلام عن مسألة أخرى وهي حجية المرسل. فقال المصنف رحمه الله وإذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي. تعرض المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى حجية المرسل وحقيقته، فبين حقيقة المرسل فقال وإذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. إذن ما هو المرسل؟ المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة المرسل عند المحدثين، أما عند الأصوليين والفقهاء فالمرسل عندهم يشمل كل أنواع المنقطع، أما المحدثون فلا يطلقونه على المنقطع إلا بقرينة، كقولهم هذا مرسل عن فلان عن تابعي، هذا مرسل عن فلان. أما المرسل عندهم بالإطلاق فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر بقول المصنف إذا قال الصحابي غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو محل الخلاف في الحجية. أما المرسل بمعنى العام عند الأصوليين والفقهاء فليس هو محل الخلاف، وإنما محل الخلاف هو المرسل عند المحدثين، وهو فيما إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله حقيقة المرسل، وإنما ذكر المصنف رحمه الله حقيقة المرسل عند المحدثين لأنها هي محل الخلاف دون غيره من أنواع الانقطاع. كما أن المصنف رحمه الله في قوله إذا قال غير الصحابي يشير إلى أن محل الخلاف هو في مرسل غير الصحابي، أما مرسل الصحابي فقد حقي الاتفاق على قبوله والاحتجاج به، وفيه خلاف ضعيف. هذا بالنسبة إلى حقيقته، أما بالنسبة لحجيته فقد حكى المصنف رحمه الله الخلاف فيه، واختلف فيه على مذهبين. المذهب الأول قول القائلين بحجيته ومذهب مالك وأبي حنيفة كما ذكر المصنف، وبه قال أكثر الفقهاء وأكثر المعتزلة، وذكر السخاوي أنه قول بعض المحدثين، بل إن بعضهم كبعض أصحاب أبي حنيفة ومالك جعلوه أعلى رتبة من المسند، قالوا لأن الراوي المرسل لجزمه بصحته أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولجزمه بعدالة الراوي عنه أخبر به عن النبي. وذهب جمهور المحدثين إلى عدم حجيته، وعزاه المصنف إلى الشافعي، والصحيح أن للشافعي تفصيلا سيأتي. وهؤلاء قالوا ليس بحجة، الاحتمال أن التابعي سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد ذلك أن التابعي يروي عن تابعي مثله. والمشهور من مذهب الشافعي والتفصيل، وهو اعتبار المرسل إذا عبد مرسل آخر أو مسند من وجه آخر أو قول بعض الصحابة وغير ذلك. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبولة ومنها المردودة ومنها الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن ثقة وغير ثقة كان إرساله عمن لا يعرف حاله موقوفا، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد بين الحافظ ابن رجب رحمه الله انه لا تنافي بين قول المحدثين وقول الفقهاء في مسألة تصديق الخبر المرسل لتغاير جهة التناول باعتبار موضوع كل علم. فقال قال رحمه الله: واعلم انه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عبد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتس به من القرائن. انتهى كلامه. ثم انتقل المصنف الى بيان مسألة اخرى وهي في جواز الرواية بالمعنى، فقال: واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين اجازوه ان لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون اخفى. وفي تحرير محل النزاع في المسألة فان العلماء يتفقون على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى لمن ليس بعارف بمدلولات الألفاظ ومعانيها وما يغير ويحي معانيها، وذلك قول المصنف: واشترط الذين أجازوا ألا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى. كما اتفقوا على عدم جواز الرواية بالمعنى في الأحاديث التي يتعبد بألفاظها كصياغ الأذان والتشهد والتكبير ونحو ذلك. ومحل الخلاف هو هل يسوغ للبصير بالألفاظ، العالم بمدلولاتها، الخبير بما يحيل معانيها، أن يورد حديثا لا يقصد منه التعبد بلفظه بمعنى أم لا؟ والخلاف فيه على مذهبين. المذهب الأول المنع مطلقا، وعزي إلى مالك وقال القرطبي وهو الصحيح من مذهب مالك، وقال القرطبي هو الصحيح من مذهب مالك، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وبعض أهل اللغة كابن ثعلب أحمد بن ثعلب، واختاره من الحنفية الدصاص، ومذهب الظاهرية. القول الثاني قول الجمهور وهو الجواز وهو الصحيح، قال ابن كثير: وبه قال جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو مشاهد في الأحاديث الصحيحة وغيرها. وقال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان ألفاظ رواية غير الصحابي، فقال: وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى أن يقول حدثني أو خبرني أو أخبرني أو سمعت، وذلك إذا سمع شيخه. وقوله أخبرني وحدثني أعلى من قوله سمعته، لأن الإخبار والتحديث يدل على أنه سمعه إياه، بخلاف قوله سمعته فقد يكون المقصود بالحديث غيره وهو سمعه. وقد يقترن بهذه الألفاظ ما يدل على نوع السماع، كان يقول أخبرني إجازة أو حدثني أو أخبرني قراءة عليه أو أخبرني مناولة أو غير ذلك. قال الثاني: أن يقال للراوي أسمعت هذا، فيقول نعم، وله عند ذلك أن يقول أخبرني وسمعت، لأن قوله نعم إقرار. الثالث أن يقال أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه، وهذا بمثابة قوله نعم، فيكون إذانا من الشيخ بالرواية عليه، ويجوز له حينئذ أن يقول أخبرني. والأولى عند الجمهور أن يقيد ذلك بأن يقول أخبرني قراءة عليه أو نحو ذلك. قال الرابعة أن يقرأ عليه أو أن يقرأ الراوي على شيخه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها، وهذا قال الجمهور والفقهاء بجوازه وأنكره المتكلمون، إلا أن الجمهور الذين أجازوه قالوا الأولى أن يقول أخبرني قراءة عليه، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن خبر الأحاد أو الخبر وما يتعلق به من مباحث مما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب، وبه نكون قد انتهينا من الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهو السنة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.